نجرانا هل هم شيعة أم سنة أم مسلمون أم كفار وعندهم مخالفات عامة وهم يدعون أن فضيلتكم تقرونهم على مذهبهم وهل يمكن أكل ذبائحهم وما حكم بعض العلماء الذين يفتون بأنهم مسلمون وإذا هم شيعة فمن أي طرق شيعتهم؟ أنا أعرف عن أهل النجران أصول أهل النجران أعرف أنهم شيعة باطنية هذا نعرف عنهم شيعة باطنية ملحقهم بأنواع الشيعة وأقسام الشيعة وإلى الآن أمة كبيرة غفر كثير ليسوا من الشيعة الآن النجران اتسع كثيرا وكان في كثافة عمارات كثيرة فأصولهم الذين أعرفوا عن النجران هم شيعة معروفة أو شيعة ولكنهم يتكتمون بما عندهم ويعرف عنهم ما هم عليه من الباطل نسأل الله أن يهدينا وإياهم ويرزقنا التوبة نسأل الله أن يرزقنا التوبة نعم هم من الباطل هم من الباطلية وهم يدعون إلى الله ويكتبون إلى الله ولكن لا نعلم الآن أنهم يعني نصاعوا الحق بل لا يزالون يتكتمون على ما هم عليه من أن يعطوا الباطل الشيعة كما يريد القضية الأحسن كذلك نعم والله ما تكتب لأنهم لما بالغنا عندهم شريعة الباطل إنما لا أنا عندهم شريعة الباطل مع علي ومع النبي